دخل على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الدخول كان في مرض الوفاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مرض وابتدأ مرضه يوم الخميس صلوات الله وسلامه عليه واشتد عليه. وكان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إذا ذكر يوم الخميس يقول يوم الخميس ما يوم الخميس، ثم يبكي ويقول اشتد وجع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخميس، اشتد وجعه، فيذكر تلك الساعات التي أذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم بالرحيل من الدنيا. فكان إذا ذكر بداية المرض كانت أياما عصيبة على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث فقدوا رسول الأمة الذي كان يصلي بهم ويأمرهم وينهاهم، فقدوه في محرابه وفقدوه على منبره هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، حتى إنه لما كشف الستر وهم في الصلاة كادوا أن يذهلوا عن الصلاة. والحبيب إذا أحب حبيبه فإنه متيم به، فكيف إذا كان الحب لوجه الله خالصا، وكيف إذا كان الحب لأصدق من يحب بعد الله عز وجل وهم أنبياء الله ورسله. فكانت هذه مرض النبي صلى الله عليه وسلم أياما حتى قضى ولحق بالرفيق الأعلى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه إلى يوم الدين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.